الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله بعد محمد فرقت في اهو لو بقى تاخد المايك تشغلش ان ال نظرا لأن مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها في الصلاة لها أهمية كبيرة ولهذا ألف بشأن هذه المسألة مصنفات أو أجزاء أو كتيبات ألفت كتيبات منفردة بشأن الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها من السور التي يقرأ بها المصلي في الصلاة هناك في هذا الخطيب البغدادي مؤلفا وألف أيضا في مسألة الجهر أبو الحسن الدارقطني هو علي بن عمر وألف أيضا في مسألة الجهر أبو عمر بن عبد البر ألف جزءا وألف في هذا أيضا أو ذكر هذا أيضا البيهقي في كتابه الخلافيات وذكره أيضا الدارقطني في كتابه السنن وذكر أيضا البيهقي في كتابه السنن الكبرى أحاديث كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في الصلاة للفاتحة وغيرها وألف غيرهم وأظن من ألف أيضا أبو محمد المقدسي ألف هذا جزءا وانتصر فيه للجهر بالبسملة في الصلاة في الفاتحة وغيرها نظرا لأن هذه المسألة لها أهميتها عند الفقهاء وألف في شأنها ما ألف رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأدلة التي احتج بها من قال إن البسملة يجهر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها لكي أبين عورها ولكي أبين علل كثير منها ورأيت أيضا أن أذكر ردهم أو شيئا كبيرا من ردهم على أدلة من قال إن البسملة يسر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها لأنني إذا تركت الباب هكذا دون ترجيح للمسألة سواء كان بشأن الجهر أو بشأن الإصرار فلعله يقف بعض الناس أي بعض طالبة العلم الشغوفين به لعلهم يقفون على ما ذكره النووي في المجموع بسنة المسألة وبشأن الأدلة التي تعرض لها أبو محمد المقدسي في جزءه والتي انتصر عن طريقها للقول بالجهر بالبسملة للفاتحة وغيرها. ونظرا لأنه لما تعرض لتلك المسألة ذكر عدة أحاديث كما سنذكر إن شاء الله واعتمد في تصحيحها وتحسينها على الدارقطني. لا إله إلا الله. ولا قل له نزل الستارة شوية ولا كنا عايزين ستارة ولا بتاع ولا حد ينزل. قل له نزل الستارة شوية على خاطر في جزء دائما تحت الستارة. لما ذكر هذه الأدلة اعتمد اعتمادا كليا أو يكاد يكون كليا على قول الدارقطني وقول غيره كالخطيب وغيره دون أن يحقق في تلك الأحاديث كما ينبغي. ونظرا لأن الأحاديث التي تعرض لها في أكثرها معلة أو معللة أو معلولة وكلمة معلول تعتبر لغة رذيلة يعني ليست فصيحة. فاللغة الفصيحة هي أن يقال حديث معلل أو حديث معل أعله أي أظهر في علة أو علله أظهر في علة. وأما كلمة معلول فهي لغة غير فصيحة. نظرا لهذا ونظرا لأنه ربما يخيل ما ذكر في كتاب المجموع غيره على طلبة العلم لأنهم ليسوا على الدرجة التي تؤهلهم لمعرفة هذا الحديث رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأحاديث التي ذكرت أو على الأقل لأكثر الأحاديث التي ذكرت لكي أبين عملها. نقل النووي في المجموع منتصرا لمذهبه أي منتصرا لأنه يستحب الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة اعتمد في هذا على ما نقله أبو محمد المقدسي في جزءه. ذكر أبو محمد أن المسألة فيها أحاديث وردت عن أم سلمة وعن عائشة مربوطا عن عائشة وعن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عباس وعن سمرة بن جندب فبالنسبة للأحاديث التي وردت عن ابن عباس ورد حديث رواه الدارقطني من حديث حفص بن عمر من حديث ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة أو كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث بإسناده حفص بن عمر أو عمر بن حفص ذكره على وجهه الآن وهو متفق على تضعيفه فالحديث إسناده ضعيف جدا لا تقوم به حجة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جرب البسملة في الصلاة الفاتحة والسورة حتى فارق الدنيا. هذا رمضان بالنسبة لنص الحديث. وكذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق محمد بن أبي الشري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جرب البسملة في الفاتحة أو كان جرب البسملة في الصلاة. إما أنه عن أنس أو عن ابن عباس. قال الحاكم هذا حديث رواه ثقات وحديث فهم على شرط مسلم أو البخاري أو غيرهما أو على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما ذكر على وجهه. فقال الذهبي أما يستحي الحاكم من تصحيحه لهذا الحديث؟ أشهد أن هذا الحديث كذب، أحلف بالله أن هذا الحديث كذب، بمعنى أنه اعتبر الحديث غير صالح للحجاج به بالكلية. وكذلك أورد من حديث ابن عباس من حديث إسماعيل بن محمد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالدي ومحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أو كان يجرب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث قال الترمذي إسناده ليس بالقائم. وهذا من أجل إسماعيل بن محمد بن أبي سليمان وكذلك من أجل أبي خالد الوالدي لأن كل منهما ضعيف. فالحديث يعتبر إسناده ضعيفا لأنه يصلح للاستشهاد أو للتقوية. وأما بالنسبة للحديث كذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق آخر لأنه أيضا ضعيف الأوقاف جدا لتقوم بالحجة. أظن أرد من طريق الضحاك أو الضحاك بن أبي مزاحم. وكذلك من ناحية الأحاديث التي وردت عن أنس في الحديث أن المعتمر بن سليمان التيمي روى أحدهم عنه أنه صلى خلف المعتمر 70 صلاة بالفجر وأظنه قال المغرب والعشاء، فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المعتمر لا آل أن أقتدي بصلاة أبي، يعني سليمان التيمي. وقال سليمان التيمي لا آل، يعني لا أقصر، أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس لا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذا الحديث إسناده ضعيف وضعيف جدا لا تقوم به حجة. وكذلك وأرض من حديث أنس رواه عنه شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنسا يقول أو عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب البسملة في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان أسنده حسن أو صالح احتجاج به لأنه معارض لما ورد عن أنس من عدة طرق، وذكرنا هذا قبل ذلك. وكذلك ورد عن أنس من حديث الحسن عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يشرون بالبسملة في الصلاة. هذا بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرناها عن أنس من طريق قتادة ومن طريق ثابت، وكذلك أظن من طريق حميد عن أنس ومن طريق غير أولئك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، في بعض الألفاظ لم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، أو لا في أول السورة ولا في آخرها. وذكرت قبل ذلك أن المحفوظ في هذا الحديث هو لفظ كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فحتى ولو كان هذا الإسناد حسنا أو صالحا للاحتجاج به لأنه معارض لما تقدم عن أنس، هو ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة التي رواها بسببها البخاري ومسلم في صحيحهما بالإضافة إلى غيرهما. كذلك بالنسبة لأبي هريرة وارض عنه ما يدل على الجهر بالبسملة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وارض عنه أيضا ما يدل على الإصرار بها. ولعل ذكرت قبل ذلك شيئا من هذا بالنسبة للإصرار وبالنسبة للجهر، وأذكر الآن شيئا من التفصيل عن هذا بالنسبة للجهر. فأقول رأى الدارقطني والبيهقي والخطيب وكذلك أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن وغيروهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر. نعيم هو ابن عبد الله المجمر، في بعض الكتب تجدون المجمر أو المجمر، وأما الاسم أو اللقب الصحيح له فهو المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، هذا ضد في التهذيب وغيره. أنه قال صليت خلف رسول الله صليت خلف أبي هريرة صلاة جهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ثم قال آمين ومد بها صوته أو جهر بها ثم كبر عند الركوع وكبر عند أراد أن يهوى للسجود وكبر عند جلسات للسجدتين. هذا إنما نوع الحديث قريب منه. وبعد أن انتهى من صلاته قال والذي نفس بيده إني لأشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث احتج به البيهقي واحتج به الدارقطني واحتج به الخطيب البغدادي واحتج به غيرهم لأنهم ذكروا أنه رواة كلهم ثقات أو ذكروا أن إسناده صحيح وليس له علة إلى آخر ما ذكر بثانه. أحد صرح في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب البسملة في الصلاة، وهذا مستنبط من قول أبي هريرة والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وكان يكبر للركوع وعند السجود والرفض من السجود إلى غير ذلك، إلا أن هذا اللفظ لا يمكن أن يجزم به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، لا على سبيل الجواب ولا على سبيل الأحيان، يعني أنه فعل ذلك بعضا على في بعض الأحيان، لأن قوله نلزكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لعله كان يقصد أني أشبهكم صلاة بمعظم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث القراءة من ناحيتي، الاطمئنان من ناحيتي، وقت الأركان من ناحية التسليم من ناحيتي، القراءة وغير ذلك، وليس صريحا في دلالاتي على الجزم أنه جهر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة لقوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنقل إن هذه الصلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله في الصلاة، فإني لأشبهكم يعني أكثركم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحديث دالا على ان النبي عليه الصلاه والسلام جهر بسمته في الصلاه الا انه ايضا ليس صريح في دلالته على انه كان يديم ذلك لقوله ان الاشباكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله يقصد انه صلى في بعض الاحيان بهذه الصوره وكان يصلي بعض الاحيان جهة أخرى، فكان يقصد الهيئة الأولى للثانية. وبافتراض أن الحديث دال صراحة على الجهر بالبسملة من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذا أيضا معارض بشيء آخر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو أحمد وابن خزيمة وابن بني وغيرهم من أكثر من طريق غير طريق نعيم المدمر، وفيه أيضا أن أبا هريرة كبر الخفض والرفع، أي كبر عند إرادة الركوع وكبر عند إرادة السجود وكبر عند رفع من السجود وكبر الجلسة للسجدة الثانية إلى غداد، ثم قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر البسملة. وهذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن حديث أبي بكر بن عبد الحارث المحضرمي وغيرهما، فكأن هذا الحديث أيضا ورد من بعض طرق أخرى وليس فيه البسملة. فإن قلنا الطرق الثانية أصح لأنها في مجموعها تكون أقوى من حديث نعيم المدمر، ففي الحالة يقال زيادة البسملة لعلها تكون غير محفوظة، وإن قلنا إنها محفوظة فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغير أمة كما ذكرنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب على ذلك، لأن أبو هريرة وحديث ذكر البسملة وحديث آخر لم يذكر البسملة، فيكون هذا محمولا على حالة والآخر محمولا على حالة أخرى. الحديث ورد عن أبي هريرة أيضا يدل على خلاف ذلك، هو أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءة بالحمد لله رب العالمين في ركعة الثانية ولا يسكت، فكأنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ركعة الثانية، فإذا كان هذا في الثانية فكذلك يكون هذا في ركعة الأولى. وعلى هذا فكل أبو هريرة قد ورد عنه ما يدل على الجر، ورد عنه أيضا ما يدل على الإسرار. كذلك بالنسبة لما ورد عن أنس رأى الشافعي في مسنده في الأم، وورد أيضا في المسند المنسوب للشافعي من طريق الطحاوي، وما علمنا أن الشافعي له مسند، ولكن ذكر أن هذا المسند جمعه الطحاوي والله أعلم أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وأما أحاديث الشافعي هي مروية عنه في كتابه الأم، وظهر أنها جمعت من الأم ووضعت في كتاب مستقل سمي مسند الشافعي وكذلك سنن الشافعي، ولم يكن هذا من تأليف الشافعي في مغلوب على ظني، إلا أنه كما ذكرنا مجموع من كتبه. روى الشافعي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، أو رواه عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، وفي بعض الكتب ابن خثيم، وظهر هذا تصحيح، عن أبي بكر بن حفص بن عمر أنه قال سمعت أو أنه أخبره أن أنس بن مالك أخبره أن معاوية أتى المدينة وصلى بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة، ولم يكن يكبر للهوي يعني عند إرادة السجود، وبعد أن انتهى من صلاته ناداه المهاجرون من كل مكان أو من نواحي المسجد فقالوا له يا معاوية أتركت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير، فكان معاوية إذا صلى بهم جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكبر للهوي. الحديث رواه الدارقطني وابن قاروه كل انتقاط، ورواه البيهقي، وروى الحاكم مقرفنا صوت الشيخين او على صوت احدهما لا اذكر هذا على وجهه. والحديث اسناده حصر او صحيح، ولكنه ايضا معترض عليه. معاوية لما ذهب إلى المدينة أصلا كان بالشام، وذهب معتمرا أو حاجا إلى المدينة، وكان أنس بن مالك بالبصرة، تعرض أن يكون قد راى هذه القصه او راى هذه الواقعه. هذه النقطه الثانيه، ان المعروف عن اهل الشام انهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الأذان هو إمام أهل الشام يرى عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كان هذا صحيحا، أي لو كان معاوية لما صلى الناس وانتر على المهاجرون ترك البسملة وترك التكبير رجع على الجهر بهما أو الجهر بالبسملة، لكان مذهبه أن يجهر بالبسملة، ومع ذلك كان أهل الشام يؤثرون بالبسملة. فكأن هذا الذي ذكر في تلك القصة واعتبروا غير صحيح، لأنه لو كان معاوية رجع كما في الحديث فجهر بالبسملة وجهر بالتكبير أو كبر للهوي لما استمر على هذا حال حياته، لأنه كان أميرا للمؤمنين أو كان خليفة على أهل الشام. كان علي على الكوفة وما جاورها، وكان معاوية على الشام وما جاورها، ولم تجتمع الكلمة لعلي، فكان علي أمير المؤمنين والخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن خلافته على أهل الشام أيضا. ولهذا لما قتل علي وبوع الحسن بن علي، أي بويع بالخلافة واستمر خليفة 6 أشهر تقريبا بعد مقتل أبيه، تنازل لمعاوية عن الخلافة، وهذا يعتبر مصدقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن، قال: هذا والحسن صبي صغير، أظنه كان يبلغ 8 سنوات أو 7 سنوات، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. وحدث، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة بسنين طويلة، لأن هذا كان 40 هجرية، أي تنازل الحسن لمعاوية، وقال النبي هذا عليه الصلاة والسلام قبل موته، وكان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام 11 هجرية، يعني قبل موته تقريبا 30 سنة، قال هذا، قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. فلما تنازل الحسن لمعاوية اجتمعت الكلمة، وأصبح معاوية خليفة للمسلمين جميعا، خليفة للكوفة وما دورها، ولأهل الشام وما حازاها وما دورها، واستمر خليفة تقريبا 20 سنة، لأنه مات 60 من الهجرة. فلما كان معاوية على الشام كان يسر بالبسملة، فلو صح أنه رجع إلى الجهر لما استمر على الإكرام بالبسملة حينما كان أميرا على الشام. هذا هو وجه الاعتراض. كذلك لو كان هذا هو مثل المهاجرين في هذا الوقت بالمدينة والأنصار لما نقل عن أهل المدينة الإصرار بالبسملة، يعني المنقول عن أهل المدينة نقله خلف عن سلف أنهم كانوا يسرون بالبسملة ولا يسرون. فلو كان مذهب المهاجرين والأنصار في المدينة هو الجهر بالبسملة لما كان قد نقل عنهم عن طريق الخلف يرون عن السلف أن أهل المدينة كانوا يسرون، فكيف يكون من قول عنهم أنهم كانوا يسرون وبعد ذلك ينكرون على معاوية ما هم عليه من الإكرار؟ فهذا يعتبر مناقضا للمنقول في هذا الحديث. المروي عن أنس أيضا، الحديث رواه البخاري ورواه ابن خزيمة ورواه أحمد ورواه أبو داود المحضرمي ورواه الدارقطني ورواه البيهقي. ورد من طريق همام عن قتادة عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا وإن كان ليس صريحا كأنه كان في الصلاة، إنه لما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو قالها بصوت مرتفع يسمع فهذا يدل على الجهر، وما دام قد قالها خارج الصلاة جهرا فكذلك يكون الحكم أنها تقال جهرا في الصلاة. هذا وجه الاحتجاج. وهذا أيضا لم يسلم من الاعتراض، الحديث رواه جماعة كثيرون عن جرير بن حازم عن قتادة بلفظ أنه كان يمد قراءته مدا أو كانت قراءته مدا، والمذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة، خد بالك، بلفظ كان يمد قراءته مدا أو كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. هذا لفظ البخاري. والبخاري أيضا رواه من طريق جرير بن حازم عن قتادة اللفظ الأول دون بسم الله الرحمن الرحيم، ورواه من طريق همام عن قتادة بلفظ يمد أو كان قراءة مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرنا. ما علمت أحدا من السابقين ذكر العلة التي سأذكرها في الحديث. العلة هي نعلم أن ابن حجر ذكرها ولا غيره ممن تعرض لهذا الحديث، أن جماعة كثيرين رواه الحديث عن جرير بن حازم عن قتادة، وما علمنا أحدا رواه عن همام عن قتادة إلا عمرو بن عاصم والذي زاد فيه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنس، يمد ببسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. فكأن عمرو بن عوف يكون قد خالف الجماعة الكثيرين الذين رأوا الحديث عن جرير بن حازم عن قتادة، فرأوا عن من؟ رأوا عن همام بن يحيى عن قتادة، وزاد في الحديث ثم قرأ أو قال بسم الله الرحمن الرحيم من آخر ما ذكرنا. فكأن عمرو بن عاص يكون قد وهم في رواية الحديث عن همام، لأن جماعة الآخرون رواه عن مين؟ أنتم نائمون عشان ما نعطيك لو أنت خد بالك. الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وراه في البخاري الصحيح، وراه أبو داود، وراه أحمد، وراه أبو الدرقطني، وراه البيهقي، وراه ابن خزيمة، عن جماعة كثيرين عن جرير بن حازم، ولم يذكر همام، روى عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بلفظ أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، يعني يمد في قراءته مدا بس. الحديث هو عمرو بن عاص، هو ثقة، هو ثقة ثبت، أو لعله في الكلام لا أذكره الآن، رواه عن همام عن قتادة، وأيضا رواه عن جرير، رواه عن جرير وهمام عن قتادة، فكانه يكون قد زاد في الإسناد هماما، أو رواه عن همام عن قتادة، كما عند البخاري وغيره، أو عند البخاري، وزاد فيه ثم قرأ أو ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس، يريد أن يبين كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وهو مد بالرحمن وهو مد بالرحيم. هذه نقطة. إن قلنا إن عمرو بن عاص وهم في ذكر همام أو وهم في ذكر تلك الزيادة فتكون هذه الزيادة غير محفوظة، وإن قلنا لم يهم فهي أيضا ليست جازمة في دلالتها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في الصلاة فضلا عن الجهر بها. لماذا؟ لاحتمال أن أنس أراد أن يمثل بآية يبين فيها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأتي بمثال من الآيات أو بمثال يبين فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد، فأتى بهذا فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا جهر في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأنه لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جهرا، يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيمد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم، ولكنه مثل بقوله ثم قال مثل بقوله أي أنس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن هذه الآية المذكورة أو كأن قول أنس هذا يأخذ منه أن يأتي بمثال لتوضيح قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ولا صرح ليس صرح بالدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الصورة لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا احتمال، وهذا أظنه ذكره ابن حجر بمعناه. فإذا كان به هذا الاحتمال فقد إيه سقط به الاستدلال، وعلى هذا فلا يكون حجة صريحة للقائلين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب البسملة في الصلاة، وبافتراض أنه كان صريحا في دلالته على الجهر بالبسملة فليس صريحا في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الصلاة، لأن أنس لم يقل كان يقول ذلك في الصلاة، ولكن قال بسم الله الرحمن الرحيم ومنذ بالرحمن ومنذ بسم الله ومنذ بالرحمن ومنذ بالرحيم، ولم يذكر أن هذا في الصلاة وخرج الصلاة. فيحتمل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها هكذا خارج الصلاة، أو إذا قرأ القرآن خارج الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أنه كان في الصلاة أيضا يفعل ذلك. فإن قلنا إذا كان قد جهر بها خارج الصلاة فلا الحكم أيضا في داخل الصلاة، لأنه إذا كان يجهر بالفاتحة في الصلاة وما دامت هذه البسملة آية من آيات الفاتحة فيكون لها أيضا حكم الجهر كالجهر ببقية آيات الفاتحة، وهذا احتمال. ورد أيضا من حديث أبي هريرة فيما حضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد أو إذا قرأتم الحمد لله اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن، والقرآن العظيم الذي أوتيته أو قال وهو سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وجه الدلالة أنه ما دام قد ذكر أن البسملة آية من الفاتحة فما دامت الفاتحة تجهر بها في الصلاة، في الصلاة الجهرية يعني، فتكون البسملة أيضا لا حكم جهري لأنها آية من الآيات التي للفاتحة، فما دامت الفاتحة تجهر بها فتكون البسملة أيضا مجهورا بها لأنها لا حكمها، ولا فرق بين هذه وبين هذه. الحديث أورده الألباني في الصحيحة وصححه، ولكن المحفوظ هذا الحديث أنه موقوف. يعني من قول أبي هريرة. الحديث رواه نوح بن أبي بلال أظن عن أبي هريرة، وروى عن نوح عبد الحميد بن جعفر فيما يحضرني، وتابع عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر على هذا أبو بكر الحنفي، الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن ابي بلال من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اي قال ما ذكرناه. وقال ابو بكر الحنفي ثم لقيت نوح بن ابي بلال فحدثني بهذا الحديث عن أبي هريرة من قوله، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه رواه موقوفا. واختلف على عبد الحميد بن جعفر فرواه عنه المعافى بن عمران عن نهل بلال مرفوعا، وراه عنه أبو بكر الحنفي موقوفا على نوح، وراه عنه أسامة بن زيد الليثي أي عن نوح موقوفا، وعلى هذا يكون المحفوظ في هذا الحديث الوقف للروح. ولهذا قال الدارقطني في العلل وهو الصواب وهو المحفوظ، يعني الموقوف، وما دام موقوفا وللزاد في مجال أي يمكن أن يقال الرأي فلا يكون حجة. فالقيل قوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها يمكن أن يقال مقبل الرأي فلابد أن يكون لها حكم الرفع. قلنا لعله ظن أنها آية من الفاتحة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقولها فظن أنها آية ولهذا قال هذا. هذا إذا قلنا أن الحديث المحفوظ فيه أنه إيه؟ موقوف. رواه عن نوح ابن أبي بلال أبو بكر الحنفي وأسامة بن زيد الليثي موقوفا، ورواه عنه عبد الحميد ابن جعفر مرفوعا، وتردد نوح في رفعه وفي وقفه. رواه عن عبد الحميد المعافى ابن عمران مرفوعا، ورواه أسامة بن زيد أظن عن نوح موقوفا، ورواه بكر الحنفي موقوفا، فيترجح الوقف على رفع. وعلى هذا إذا كان قد روى الحديث عن نوح أسامة بن زيد أيضا موقوفا، وروى عنه بكر الحنفي موقوفا، فهذان الاثنان في مجموع أكثر وأضبط بكثير من عبد الحميد بن جعفر، وأيضا في كلام ثم أحضرني وضبط إلى ذلك اختلف عليه، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، وهذا يؤيد القول بالوقف لا الرفع. وعلى هذا يكون الألباني قد وهم في تصحيحه لهذا الحديث، نظرا لأنه هو أيضا ذكر الوقف ورفع لكنه لم يرجح الوقف على الرفع كما رجحته، لأنه لم يذكر المتابعة التي ذكرتها، لم يذكر أن أسامة بن زيد رواه أيضا موقوفا بضافة الذكر الحنفي، ولم يذكر أنه اختلف على عبد الحميد بن جعفر كما ذكره الدارقطني. وأما من ناحية ما ورد عن أم سلمة رواه الدارقطني وابن خزيمة وأبو داود وأحمد وغيرهم أن أم سلمة سُئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بعض الألفاظ، فقالت كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا، هذا يحضرني على وجهي في بعض الألفاظ، قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في بعض الألفاظ أنها قرأت الحمد لله رب العالمين ولم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه جماعة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة، رواه حفص بن غياث عن ابن جريج، ورواه الليث عن ابن أبي مليكة عن ابن كما سنذكر، ورواه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، وراه همام عن ابن جريج ورواه الليث بن سعد عن ابن ابي مليكة عن يعلى ابن مملك انه سال ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت قراءته مفسرة حرفا حرفا. فكأن من روى الحديث عن ابن جريج رواه موصولا عن ابن جريج عن عبد الله بن مريكة انه رواه عن ام سلمة وخالف كل هؤلاء الليث بن سعد فلما رواه او خالف الليث بن سعد بن جريج فرواه عن عبد الله بن مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة ولهذا قال الترمذي لما روى الحديث غريب اسناده ليس متصلا وروى الليث بن سعد عن يعلى بن مملك وحديث الليث اصح فكأن الحديث تبين فيه أي في إسناده أن عبد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة ولكن سمعه ممن يعلى بن مملك فالحديث رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رواه عنه همام وحفص بن غياث وعن سعيد بن الأموي وغيرهم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة ورواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة وقد رويت يعلى بن مملك عند الطحاوي في شرح المعاني رواية الليث ليس فيها شيء عن الآيات المذكورة أصلا ليس فيها أنها قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولكن قالت قرأت أو ذكرت قراءة مفسرة حرفا حرفا في رواية ابن جريج كان يقطع قراءته آية آية وفي بعض الألفاظ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرنا. إذا تبين أن الإسناد فيه انقطاع فيكون لفظ ابن جريج غير محفوظ أو فيه ضعف ويكون اللفظ الذي رواه الليث هو المحفوظ وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذكر آية من آيات الفاتحة. هذه النقطة الثانية. عمر بن هارون البلخي رواه عن ابن جريج وخالف فيه كل من راح يذهب عن ابن جريج لأنه قال أي ذكر الحديث ببعض الزيادات سأذكرها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته في الصلاة آية آية هذا قرن الحديث فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فعد البسملة أو عد آيات الفاتحة عبد العرب وعد البسملة آية منها أي آية من الفاتحة. عمر بن هارون البلخي متروك وعلى هذا فزيادته ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة يعني ليس فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم عدها آية إلى آخر ما ذكر ولكن المذكور المروي عن ابن جريج من طريق همام وغيره أنه قطع قراءته آية آية أو كان قطع قراءته آية آية في بعض الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره ولم يقل إيه وعد البسملة آية حديث أم سلمة بافتراض أنه صح إسناده وباقتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، فليس صريحا في دلالته على أنه كان فرض ذلك الصلاة. هناك احتمال كما ذكرنا في بنسبة حديث أنس أنها أرادت أن تبين صفة قراءته صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات فذكرت هذه الآيات، فإذا كان يقرأها خارج الصلاة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيكون حكم البسملة في داخل الصلاة أيضا كحكمها خارج الصلاة. هذا إذا سلم من العلة أو العلل التي ذكرناها. ورد عند الصحاوي من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن ابن جريج أن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، أو سمعته وهو في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فيكون هذا إن صح السند يكون هذا دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة في الصلاة أو كان يجهر بالبسملة في الصلاة. ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن ننفي العلل التي ذكرناها في هذا الإسناد. أما من ناحية حديث علي فروى الدارقطني بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أو كان يقرأ في الصلاة جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. ونقل عن الدارقطني أنه قال إسناد علوي لا بأس به، وهذا الإسناد الذي قال فيه الدارقطني علوي لا بأس به قال فيه ابن حجر إنه ما بين ضعيف ومجهول، يعني إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. وروى أيضا الدارقطني هذا من طرق أخرى أظن عن علي ولا تقرب من مقال أو إسناده ضعيف جدا فيما يحضرني، وبالتالي لا تقوم هذا الحديث حجة. كذلك روى الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، أكان يستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وهذا روى الدارقطني وفي سنده ضعف أو سنده ضعف جدا، وهذا أغلب ظني أو على الأقل ضعيف، وهذا معارض لما رواه مسلم من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته أو الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فكان لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأحاديث، هذا الحديث أيضا في عده أن أبا الجوزاء ورد عن عائشة لأنه لم يسمع من عائشة في الحديث في انقطاع، إلا أنه لما كان مسلم قد رواه أو وقع الحديث بفاه مسلم فلعل البعض يعتبره صحيحا لوقوعه في مسلم، لأنه إذا روى الحديث مسلم أو البخاري فيكون قد جاوز القنطرة، هذا كما ذكره بعضهم، إلا أنه قد انتقد على مسلم والبخاري عدة أحاديث في صحيحيهما، انتقد عليهما الدارقطني وغيره، وانتقاد الدارقطني وغيره ليس مسلما في معظم الأحاديث التي انتقدوها عليهما، ولكنه مسلم في بعض الأحاديث. الذين قالوا إن البسملة تجهر بها في الصلاة ردوا على من احتج بحديث عائشة وبحديث أنس وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح رأسه بالحمد لله رب العالمين، ردوا بأن المقصود أنه كان يفتتح بالسورة التي تسمى الحمد لله رب العالمين. إذن هذا ممكن يتعرض للبسملة لا إثباتا ولا نفيا، ولكنه تعرض للسورة، فالمذكور هو قولهم يفتتح الصلاة تفتح القراءة يعني الحمد لله رب العالمين، حملوها على أن الراوي يقصد اسم السورة لا البدء بالآية التي كانت بسملة مباشرة في الفاتحة، وهي قول الله الحمد لله رب العالمين. فكأنهم ذكروا أن فتحة اسم آخر وهو إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا لكي يدافعوا عن قولهم إن البسملة تذكر بها في الصلاة، لأنه لو كان الحديث صريحا في دلالته على أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون البسملة لكان في هذا رد صريح عليهم، لأن البسملة إيه؟ يشار بها في الصلاة أو لا يقرأ بها أصلا، لا سرا ولا جهرا. فلما كان هذا قولهم أي الجهر بالبسملة في الصلاة دون الإصرار، حملوا حديث عائشة وحديث أنس الذين ذكرناهم وحديث أبي هريرة من حيث افتتاح الصلاة الحمد لله رب العالمين على أنهم كانوا يقصدون السورة لا الآية، وهذا معترض عليه وليس مسلما لهم بحال، لأنه ما علمنا أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، ولكن المعهود أنها تسمى الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية، وتسمى أم القرآن، وتسمى أم الكتاب. وأما أنها كانت تسمى عندهم وهو معهود عندهم الحمد لله رب العالمين فهذا ما علمناه. فالظاهر من الحديث أن قولهم كان يفتح الصلاة دي الحمد لله رب العالمين أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أنس ذكرناه قبل ذلك في بعض الألفاظ، كانوا لما كانوا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يكونوا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم لآخر الموارد، فهذا يدل على أنه كان يقرأه ولكن إيه سرا. من الاعتراضات على حديث أنس بشأن الافتتاح بالحمد لله رب العالمين وغيرهم من الألفاظ، اعترض بعضهم على الحديث لأنه حديث مضطرد، لأنه ورد بعدة ألفاظ لم يكن جمع بين تلك الألفاظ، فسقط الحديث جملة وتفصيلا، لأن فيه كان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين بعض الألفاظ لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في آخر، أو لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في آخر الآيات أو سورة لا في آخرها، وفي بعض الألفاظ كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم أسمعهم يقولوا بسم الله يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. عند التحقيق نقول إن أكثر من روى الحديث عن قتادة رواه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا روى عن قتادة هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، هم من أشبث أصحاب قتادة، وروى أيضا أبان بن يزيد العطار وغيرهم، عن قتادة بلفظ كانوا يفتحون الصلاة أو القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورد في بعض الألفاظ عن شعبة عن قتادة أنهم لم يكونوا أو لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في بعض الألفاظ لم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أيضا الحديث عن أنس ثابت وأظن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأظن حميد عن أنس رواه أيضا بلفظ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولهذا قال طارق قطيب المحفوظ من حديث أنس أنه قال كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. والافتراض أن بقدر الألفاظ محفوظة فيمكن جمع بينها بأن نقول قوله كانوا يفتتحون قراءة الحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولكن جهرا ولكن سرا، بمعنى أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وهذا أطلق عليه قوله لم يكن يصرون بسم الله الرحمن الرحيم، وأطلق عليه قوله لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم فكانوا يقولونها سرا، أطلق عليه قوله فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تجتمع الألفاظ ولا تعارض بينها، فقوله كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سرا هذا يدل عليه الألفاظ الأخرى التي فيها أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فلا تعارض، ويمكن أن يقال أن حديث أنس يطرد أو يطرح جملة وتفصيلة كما فعل ابن عبد البر ونقله عنه أبو محمد المقدسي. هذه نقطة الثانية أن الألفاظ التي ورد فيها الإسرار بالبسملة أو التي ورد فيها أن افتتاح الصلاة كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين وردت في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الأحاديث التي ورد فيها الجهر بالبسملة فما علمنا فيها حديثا واحدا رواه صاحب الصحيح، يعني ما روى أحد من أصحاب الكتب الصحيحة البخاري ومسلم شيئا من الأحاديث التي فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، ولكنها مروية عند الحاكم وبحرمة تساهله ومروية عند دار قطني وقد حاشى كتابه السنن بالغرائب والأحاديث الضعيفة جدا وغير ذلك، ورواها البيهقي في سننه ورواها ابن خزيمة ورواها بعضها ابن حبان، وابن خزيمة وقع عنده أحاديث ضعيفة جدا منها حديث على سبيل المثال يعني من حديث أم سلمة ومرأة عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج وفي زيادة التي ذكرناها، وسكت ابن خزيمة عنه عليه ولم يبين حاله، هذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى كثيرة رواها في صحيحه دون أن يتعقبها أو سكت عليها إلى سبيل مثل تجار قطران ذكر حديثا كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في كتاب السنن وسكت عنها وتبين أن إسنادها ضعيف جدا لا تقوم به حجة، منها حديث أبو الصلت الهروي هو من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وظنه من حديث ابن عمر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهو ذكر ابن عمر ولكنه سكت عنه، وأبو الصلت الهروي كتبه بعضهم أو هو متروك، أقد أخرج أنه متروك، ومع ذلك لم يتعرض الدارقطني للكلام عنه بشيء أصلا. هذا بنضافة الأحاديث الكثيرة في هذا الباب سكت عنها دون التعرض لحالها، وهذا لأنه كان يرجح القول به بالجر والمسمرة، وليس هذا باب المنصفين، وليس هذا من شيم المحققين أو المدققين أو القوم العادلين الذين يقولون في الحديث ما لهم وما عليهم دون تعصب ودون تحيز أو دون محاباة لأحد من الناس. فذكر في العلل في المحضرمي بعض تلك الأحاديث وتعقبها، ولما ذكرها في السنن لم يتعقبها. فعلى سبيل المثال حديث أبي هريرة إذا قرأتم الحمد لله، وإذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم الآخر ما ذكرنا، قال إسناده صحيح أو قال إسناده رتوق الانتقاد. وفي العلل ذكر الخلاف فيه وقال الصواب أنه إيه موقوف، أو ذكر اختلف عليه وذكر فلان وفلان آخره ثم قال وهو الصواب يعني أنه موقوف. هذا إلى جانب أمثلة أخرى. فالمقصود أن أقول إن الأحاديث التي ورد فيها الجهر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولم تكن كلها مودعة في الكتب التي لم يلتزم مصنف وصحة، ولكنهم حشروا كتبهم حشروا كتبهم للأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا الموضوع كالدارقطني وغيره. وأما صاحب الصحيح وهم البخاري ومسلم فلم يذكر من تلك الأحاديث شيئا أصلا، فلو صح عند البخاري أو مسلم ولو على الأقل حديث واحد في الجهر بالبسملة في الصلاة لذكره البخاري سريعا، لأنه كان شديد الحمل على أبي حنيفة. ولكن نظرا لأن أبا حنيفة كان يرى الإسرار بالبسملة، ونظرا لأن حديث الإسرار هي المحفوظة، ونحن ما كناش عاوزين أخوات ولا حاجة، إذا صدر عمل قصة على النبي ولكن نظرا لأن الأحاديث التي وردت بالإسرار بالبسملة هي صحيحة، لهذا نجد البخاري أودع بعضها في صحيح. فمع أنه كان شديد الحمل والمخالفة لأبي حنيفة في كثير من أقواله، إلا أنه للإنصاف لما رأى الأحاديث الدالة على الإسرار بالبسملة هي المحفوظة أودع بعضها في صحيح. كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يروي الحديث ثم يقول معترضا على أبي حنيفة وقال بعض الناس، يقصد من أبي حنيفة، يريد الإنكار عليهم. فكان كثيرا ما يعترض على أبي حنيفة في صحيحه، ومع ذلك ومع أن أبا حنيفة كان يرى الإسرار بالبسملة فلم يحمل البخاري عليه لأنه يعلم أن هذا هو الذي يؤيده الحديث المحفوظ، وهذا يكفي في ترجيح القول بالإصرار على ترجيح القول أو على القول بالجهر. ولكن نظرا لأنه ورد عن بعض الصحابة بالأسانيد الحسنة والصحيحة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة، ونظرا لأنه ورد عنهم أيضا أحاديث كثيرة عن بعضهم أيضا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجهر بالبسملة في الصلاة، وقد وردت من عدة طرق ومنها الضعيف وضعيف جدا إلى آخره، ونظرا لأنه بعض الأحاديث تعتبر حسنة ولكنها ليست صريحة أو معترض عليها أيضا، ونظرا لأن بعض الحديث تقر الاحتجاج بها بعد أن تقوى بغيرها، نظرا لهذا كله نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول حياته يسر بالبسملة ولم يجهر بها أصلا ولو مرة واحدة في حياته لما ورد عنه الجهر بها، ولو كان يجهر بها طول حياته دون الإصرار في أي صلاة من صلواته الجهرية لما ورد عنه إيه؟ الإصرار بها. ولكن نظرا لأنه ورد عنه هذا ورد عنه هذا، لهذا نقول الظاهر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها في معظم أحيانه، وكان أحيانا يجهر بها، وعلى هذا فالأشبه بالصواب أن يسر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة الجهرية في معظم الأحيان، وأحيانا يجهر بها. أما أن نقول إنه يسر بها المصلي إذا كان إماما أو منفردا في كل صلواته الجهرية وليس له أن يجهر فهذا مخالف وتعتبر مجازفة، أي هذه المقالة تعتبر مجازفة. وإذا قلنا أنه يجهر بها دائما ويكون الإصرار بها مخالفا للسنة فهذه أيضا تعتبر مجازفة، والأقرب هو ما ذكرناه مع اعتبار أن من قال إنه يجهر بها أي البسملة في الصلاة الجهرية يعتبر قولا لأئمة المعتمدين وأئمة المعتبرين ولهم شأنهم كالشافعي وغيره، ومع اعتبار أن من قال إنه يصحب الإصرار بها في الصلاة الجهرية يعتبر قوله أيضا قول الأئمة المعتمدين معتبرين لهم شأنهم ولهم قدرهم ولا يجوز لنا أن ننقصهم ولا أن نعيب فيهم، ومن هنا أحمد وإسحاق وغيرهما. الحق حقا يتبع، فنقول يثر بها في معظم الأحيان يثر بها في بعض الأحيان دون بقية الأحيان، وهذا يدل عليه ما كان عليه بعض الصحابة، هذا ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عباس ورد عن عبد الله بن الزبير ورد أيضا عن علي وعن عمار وعن غيرهم أنهم كانوا يجرون بسم الله الرحمن الرحيم، ورد عن بعضهم أيضا الإصرار بالبسملة كأمر وغيره، ورد عن بعض الصحابة بإسناد لا سند حسنة أو صحيح أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا منهم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا أو هذا منهم يدل على أنهم كانوا يرون الخلفاء الراشدين أو بعضهم يجهر بالبسملة أحيانا، ونظرا لأنه وقع الخلاف الكبير بين الصحابة وغيرهم بشأن البسملة من حيث الجهر والإصرار، فمعنى هذا أنهم لم نقض على هذه المسألة إجماع. فمنهم من رأى أن الصحابة من يصر فتبوا في هذا، ومنهم من رأى بعض الصحابة يجهر فتبوا في هذا، وعلى هذا فلا نقول إن من جهر بها قد أخطأ فقد أخطأ السنة، وإن من أسر بها فقد أخطأ السنة، ولكن إن من أسر بها طول حياته فلا يكون مخطئا، لأنه يكون قد خالف السنة في بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهر بها في كل حياته فإنه يكون أيضا مخطئا، يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان عليه. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة الأعلام أتكلم عن فرع آخر. أسئلة؟ سأنتقل لصحة حديث أنس تسليما، فكيف يكون الاعتماد الاحتمال المذكور وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها في خارج السؤال، في خارج السؤال وقد في خارج الصلاة، وقد جاء في الحديث أنه طول عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يقول عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث يقول عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان قراءته مدة، لم يذكر فيه يقول عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم من أبدل حرفا مكان حرف في الصلاة وخاصة في سورة الفاتحة؟ هذا سؤال خارج عما نحن بطلب به، سأذكره إن شاء الله في المرة القادمة، وذكرت أظن قبل ذلك، ذكرت هذا قبل ذلك، وهي السؤال اثنين أو شيء، وهي أقوال العلماء في أن من أبدل الضاد ضاء في سورة الفاتحة في الصلاة، ذكرت هذا قبل ذلك أيضا ولا أذكره في المرة القادمة إن شاء الله، لأن هذا سؤال خارج عما نحن بطلب به. أذكر هذا، ذكرت هذا قبل ذلك بكم تفصيل، وعلى أني أذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أحيانا تجهر بالبسملة في الفجر مثلا للسورة والفاتحة، وتأتي مثلا في المغرب تسر، وتأتي الفجر بعد ذلك فتسر، تجعل إصرارك في معظم أحيانك وتجعل جهرك في بعض أحيانك، وهذا أمر هين على كل إنسان، وما لا أظن أحدا يعتبر ذلك صعبا عليه، بذلك البعمل إزاي وحر في كثية جهر وإصراره، ولكن يجعله أحايين الإصرار أكثر بكثير من أحايين الجهر. بسم الله تقولها سرا في معظم الأحيان وجهرا في بعض الأحيان كالفاتحة. نعلم، ولكن الذين قالوا بالجهر قالوا به في ركعات الجهرية، والذين قالوا بالإصرار قالوا به في ركعات الجهرية في الأولى والثانية، والذين قالوا بالجهر قالوا به في الركعات الأولى والثانية من يجهر به في الصلاة. ما علمت أحدا قال أنه يجهر به في الركعة الأولى ويصر به في الثانية، ولكن من جهر فليجهر في الركعتين، ومن أصر فليصر في الركعتين. ماشي يقرا البسمله لا من اجل انها ايه ولكن من اجل انه يستحب ان يبدا بالبسمله ويستحب ان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم سواء قرا من اول سوره او وسطها او اخرها لان البسمله تستحب عند القراءه فان كانت في اول السوره في ايات مفتتحه على قول كلمه المسلمين وعلى قول وعلى من على قول من قال انها ليست ايه فيستحب له ايضا ان يقراها لانه يستحب ان يبدا بها قبل القراءه كذلك للصحابه ليست ايه مفتتحه ولا من غيرها ولكن يستحب لك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاه في الاول في الركعه الاولى ويستحب لك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اداره ان تقرا القران في خارج الصلاه لا في الركعه الاولى فقط ما علمناه مستحبا ولكن هذا مشهور وما علمنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول صدق الله العظيم لا في الصلاه ولا في خارج الصلاه لان هذا والله اعلم امر مستحسن استحسنه بعضهم ولكن ما علمنا في السنه ولا في الكتاب ولا من قول صاحب انه يستحب ان تقول بعد ان تتم قراءتي صدق الله العظيم مما يدل على ذلك على انه لا يقال صدق الله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرا عليها القران معنى الحديث او قرؤه النصي قال عليك اقرا وعليك انزل يعني ما انزل عليك فكيف تطلب مني ان اقراه عليك؟ قال عليك اقرا وعليك انزل اي وعليك انت يا رسول الله انزل القران عليه الصلاه والسلام قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا عليه ابن مسعود من اول سوره النساء حتى اتى الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن يعني كفاية يعني هذا يكفيك أو يكفي هذا قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يعني وجده يبكي عليه الصلاة والسلام فنظرت إليه معنى الحديث أو كروم نصي فإذا عيناه تذرفان يعني تدمعان يعني ينزل منهما دموع عليه الصلاة والسلام ولم نقل قل صدق الله العظيم أو لم نقل ابن صدق الله العظيم أو لم نقل النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم ولكن قال له حسبك هذا او حسبك اقرب نص الحديث قال فنظرت اليه فاذا عيناه تدركان كذلك لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لزيد بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب فقال ابي وسماني يعني ذكرت عند رب العالمين في بعض الاصابع قال نعم فبكى ابي ولم يذكر في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صدق الله العظيم بعد ان قرا او لم يذكر فيه انه قال لابي قل صدق الله العظيم بعد ان تقرا الى اخره كذلك في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاته او نسيها او نشيها فليصلي إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري ولم يقل صدق الله العظيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعض الآية ولم يقل صدق الله العظيم إلى آخر الوارد في هذا كذلك الحديث الذي رواه أظن مسلم أو غيره أن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أو هل تدري أعظم سورة في القرآن إنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها أو تعلمك أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن أفضل منها معنى الحديث فقال أبي فأخذت كان في المسجد فقال أبي أخذت أتباطأ حتى يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. فلما وصل إلى عتبة الباب أو كان قريب قريبا من الباب، قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني أن تعلمني إياها عن الحديث. قال ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أم القرآن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو بماذا تشفع في الصلاة؟ قال بأم القرآن. فقال هي يسبب المكان والقرآن عظيم الذي يطيف، وأظن هذا وارد في الحديث. ولم يقل له قل بسم الله قل القرآن العظيم، أو لم يقل له إذا قرأت القرآن فقل صوت القرآن العظيم إلى آخره. وإذا تتبعنا الأحاديث الواردة في هذا لوجدنا من هذا شيئا كثيرا يدل على أنه لم يكن يقال في الماضي لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه أنهم كانوا يقولون قد قرأ العظيم بعد قراءة القرآن. ماذا تقصد ولا ماذا يقصد ولا ايه؟ يمكن الأورمي ايه؟ ماذا تقصد عن بعض الأحاديث؟ أيوة، ماذا تقصد أن بعض الأحاديث في البخاري ومسلم مسلم أنها غير صحيحة أو ضعيفة، وكيف قد وضع شروطا للتأكد من صحة الأحاديث؟ هذا في الحقيقة خارج عما نحن نصدق، ولكن نظرا لأنني تعرضت لتلك المسألة باختصار شديد جدا فأجيب عن هذا، لأنني تعرضت له مجرد تعرض، وأجيب عن هذا باختصار أيضا شديد. الأحاديث التي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ليست كلها مستوفية الشروط التي اشترطها كل منهما، ولكن أكثرها وهي الغالبية العظمى جدا اشترطت تلك الشروط، فتعتبر صحيحة على شرط كل منهما. هناك بعض أحاديث لم تستوف تلك الشروط فانتقدت عليهما، من هذه الأحاديث ما انتقد عليهما لأنه روي عند البخاري ومسلم بسند فيه ضعف أو بسند فيه ضعيف، ومن هذه الأحاديث التي انتقدت عليهما كان الانتقاد من أجل بعض ألفاظ اعتبرت غير محفوظة في هذا الحديث، وبعض الأحاديث انتقدت عليهما من أجل أنه وقع في إسنادها بعض انقطاع، إلى غير ذلك. فالأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما من أجل أن بعض ألفاظها ليست محفوظة الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري وروى عنه حطان الرقاشي أظن أبو أو قتادة عن حطان أو قتادة عن أبي غالب عن حطان لأطر على وجهه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا، فقال إنما جاء في المدينة إذا كبر فكبروا، هذا في بعض الألفاظ وقريب من نفس الحديث، وإذا قرأ فأنصتوا، اعترض الدارقطني في كتابه التتبع والذي انتقد فيه البخاري ومسلم في صحيحهما، فذكر ان هذه اللفظه اي واذا قرف عن صوته روى جماعه من اصحاب قتاده ذكر 19 او اقل من هذا رووا الحديث عن قتاده دون قوله واذا قرات انصته. وروى سليمان التيمي عن قتاده بهذه الزياده فاعتذرت هذه الزياده غير محفوظه. وقراه على ذلك النووي، وقراه على ذلك البيهقي، وقراه على ذلك غيروهما من الحفاظ، فاعتبروا مسلما قد وهم في إيراده للحديث بتلك الزيادة لأنه لم يروها إلا سليمان التيمي عن قتادة، وخالفه أكثر أصحاب قتادة، وخالفه جماعة كثيرون من أصحاب قتادة، الثقات الأثقات الأثبات أو الثقات على الأقل، ولم يذكر هذه اللفظة. هذا نوع من أنواع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح البخاري ومسلم. كذلك من أنواع الأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد المهيمن أو من حديث أظن عبد المهيمن ابن أبي بن عباس ابن أبي بن عبد الله بن عباس أو أبي بن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يسمى اللحيف أو اللحيف الأكور على وجهه، فانتقد هذا الحديث على البخاري لأن أبي بن عباس أبي بن عبد الله بن عباس ضعيف أو ضعيف جدا، وهذا من أنواع الأحاديث التي انتقدت عليهما من هذه الحيثية. ورد هذا الانتقاد بأنه تابع أبي بن عبد الله بن عباس أخوه أظن عبد المهيمن بن عبد الله بن عباس، وردت متابعته عند غير البخاري ومسلم، وعلى هذا يكون هذا قد قوى هذا بتلك المتابعة، ولهذا أورد الحديث البخاري في صحيحه، إلا أن هذا أيضا لم يسلم من الاعتراض. فالمقصود أنه إذا كان قد ذكر البعض أنه تلقت الأمة في البخاري ومسلم بالقبول، أو نقد إجماع أمة المسلمين من أهل الحديث على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول، فهذا في الحقيقة الإجماع، فهذا الإجماع في الحقيقة ليس مناقضا على كل احاديث البخاري ومسلم، ولكنه مناقض على الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم ولم تنتقد عليهما من احد ائمه النقد. هذا باختصار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.